بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا المتجدد من الساحات الطيبة في الساعات الطيبة، تتنزل علينا رحمات الله عز وجل في هذه الساعة الطيبة، ساعة الفجر التي يبسط الله عز وجل يده فيها ويداه مبسوطتان على الدوام، يقول سبحانه: هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا، حتى تطلع الشمس. أيها المستمع الكريم، ونحن نلتقي من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها لننقل صلاة فجر يوم جديد، يوم ندعو الله عز وجل أن يجعله شاهدا لنا وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم نلقاه سبحانه فتبيض وجوهنا. اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، نبدأ بتلاوة مباركة لما تيسر من سورة الشعراء، يتلوها الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم تبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من

قالوا وهم فيها يا تعصمون تالله إن كنا لفي ضلال إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما من حميم فلو أن لنا كرة فنكون من إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم.